سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكرهن، لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم، يا نجوم السماء، يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا، يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء، يا جميع الألم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا،